ويقول لا يجب كالكلاب سيتي إجراء بشرط هذا. نعم لعلها سجدك إن شاء الله في المستقبل. نعم محروم عن جزء يقتل إذا كان يقطع الطريق. فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله، لا لأنه لو قتل صار فتنة ما أنصح، وما بعض الكلاب أغلى من الأولاد. على بعض ايش؟ اي نعم، يعني عند التعليم. نعم صحيح، هم يقولون ان عند التعليم لابد تعليم الطير خاص المدرب على شيء حي، مثل يطيرون حمامه او شيء اخر، لأجل أن يصيد. فإذا كان لا يتعلم إلا بهذا فلا بأس. الطائر لا يعني طير الصيد ولا الطير ما سمعنا منه يدربون على الشاشة. طيب ما هي بس إذا كان الحاجة لا بس يحيى هذا الخطة هي هذا الدرس الثاني تكلم عن الدكتور تكلم إيش؟ شو معنى المخدرات؟ يعطون المخدرات هنا؟ يمكن تعود على الراحة بدون أكل. على كل حال كل ما كان من مصالح بني ادم لا باس، لكن اذا قتلته فاعصم الخطه واذا ذبحته فاعصم. لا ما يجوز. سياتي هذه لها مساس للبيت. المشكلة يعلم الكلب على قتل الأوادم لا ما يجوز. نعم أظن مر علينا في القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان على المباشر، إلا إذا تعذر بحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. نبدأ وإن الوحكم قد خطر على الناس منه في الظلم

لأن قطع الأوتاج بدون نحر بدون جر ما يفيد. لكن لو أنه بطل أوتاج بهذا ذي شيء حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشترط الإبانة. نعم الرحمن. ينظر هل ان الجرح هذا جرح مميت، يعني نعلم انه لا بد ان يموت الان، فهذا حلال. يعني مثلا اذا راينا ان السهم اصابه في قلبه او فرى بطنه فريا، تكون الصدمه متعدده وفرت بطن المرء قطعت، فهذا حلال. واما اذا كان في حياه مستقره مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى البطن، فلا بد من ذلك. نعم أما البندقية اللي فيها سطن فيها تثور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فيه تثابة، يكفي أن يسمي عند حركة البندقية وهذه تثابة بسرعة. نعم خالد. نعم لا بمعنى أمسك الطير ضامه عليك. أي نعم. لا هي على بابه، والإمساك هنا مضمن معنى الضم. نعم إيش إذا قتل الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ إذا قتل صيدا يحلف، إذا ماتت الأم ذكات الجنين ذكات أم. الله أكبر الله أكبر. الصلاة القائمة على محمد رسول الله البحرين. تسمعون يا الآن في الصلاة، لكن كلام الأول يسمعون كلامنا بالأول. الحمد لله. طيب هذا كذب اليهود والنصارى، صيدهم حلال وكذلك ذبحهم. إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي، أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي، فلا تأكل. يجي إن شاء الله في حديث مقبل إن شاء الله. نعم آدم. ايش ايهما اعلى، العله او المعلول؟

قال هي طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت راجع فانها واحد. قال شيخ الاسلام وانما قال بمثل واحد لانه اذا كان في مجالس فربما يكون راجعها بعد الطلقه الاولى ثم طلقها، واذا رجعها بعد الطلقه الاولى ثم طلقها صارت ثانيه، فان راجعها من الثانيه ثم طلقها الثالثه صارت ثالثه وبانت منه. يقول رحمه الله فالمفهوم هنا لا عموم له، لا عموم له، لانه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. ايضا هذا نقول اذا لم يجد فيه الا اثر سهم فيه تفصيل، ان وجد فيه اثرا غير اثر سهم فماذا نقول الى جاره؟ ماذا نقول؟ ما هو وان وجد اثرا اخر؟ طيب وان تردد؟ ارجع صحيح كلام. نعم، اذن المفهوم لا عموم له بل ينظر، اذا وجد فيه اثرا اثر سهمه فان كان مميتا فالصيد، ان كان الاثر الثاني مميتا فالصيد حرام لاننا لا ندري ايهما قتله، وربما يغلب على ظننا انه قتله غير سهمه اذا كان سهمه خفيف، وان علمنا ان الذي اصابه تماما هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه او رجله الحكم لايش؟ لسهمه، فيكون حلالا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، ولهذا قال كل إن شئت. هذه قد يقول قائل هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لكن نقول لا، هي لها فائدة قوله إن شئت، لأنه إذا تركه عافته نفسه فلا يقال إن هذا من باب إضاعة المال وأنه لا يحل له أن يدع الأكل، بل نقول له أن يدع الأكل، لأن الرسول قال إن شئت. ربما يكون هذا الصيد كبيرا يساوي مثل 200 ريال أكثر، فتكرهه نفسه حين غاب عنه، فنقول الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام خير قال إن شئت. بينما لو كان النفس لا تعافه لكان تركه ايش؟ إضاعة للمال، ولم نقل ولا نخيره في ذلك. من فوائد هذا الحديث ايضا انه اذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل، غريقا في الماء فلا يأكل. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سلم، ولهذا قال غريقا، ما قال إن وجده في الماء، فقال غريقا في الماء، يعني بمعنى أننا نعلم أنه مات بإيش؟ بالغرق. وعليه فإذا كان الجرح موحيا أي قاتل ووجدناه في الماء فهل نأكل أو لا؟ نأكل، لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل أم لا؟ نعم، هو في الواقع قد لا نستطيع العثور على الجرح محترق، لكن إن أمكن أن يعني نعرف أن جرح هو الذي قتله فهو كالماء، لكن لما كان الحريق أو المحترق لا يتبين فيه أثر السهم قلنا لا تعلم،

طيب النجس يطهر عيبه؟ يندفع بالدم. طيب الدم نجس. حتى الدم اللي يخرج من إصابة الرصاصة نجس. على كل هذا فين مرادك؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة اندفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب. وحينئذ نقول هل يجب أن نعصر هذا؟ إذا ما نعصر. نعم بيت ما يصير يا بيت. لا لا بجهة لا بجهة. قد يكون بغزارة إن أصاب الأولاد، وقد يكون بقلة. نعم بجيني شيء بجيني عبد الله. لا لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيده. يعرف بالتكرار إيه يصير مثلا 20 مرة 30 مرة وفي النهاية صار لا يعلم. نعم إيه نعم مما يتعلق بما يتعلق بالحلو والحرام، لكن نعرف أن الأصل في أمور الدنيا ما هو الحلو، فنبني على الأصل. لكن الذي يشترط في الشرط لا بد أن نعرف حق الشرط. أقول أن الأصل في أمور الدنيا الحلو، لكن ما لا يحل إلا بشرط لا بد أن يتحقق الشرط. مثل الحيوان الحلال لا بد أن يتحقق أنه ذكي كان يحتاج التذكية، أو أنه جرح للصيد أو ما أشبه. مثل هذه ماذا تعمل؟ هي في الحكم هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور الدنيا، هذه ما لا تتعلق بها. نعم شرافي اي نعم بناء على ذلك. لكن ذكرنا لكم بما سبق انه اذا كان الناس يجهلون هذا المال فلا بد من الاستفسار. مثلا لو جاء انسان طلق قال طلقت امرأة، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على ان الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر حينئذ نقول هل هي حائضة أو طاهرة، وهل جمعتها في الطهر أو لا. اللهم أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين دعوة التامة والصلاة الطائمة في محمد وفي محمد. من قال ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغبة؟ لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرجت الأوتاد. ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوتاد ولو قطع الحكم والملكة حرام. هنا وأيضا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في منى إنما النحر في الحلق واللب. نعم المرسل. نعم. نعم. أما الأول ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلال لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليه، والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط فيه، وهذا أقرب من حيث النظر، لأن الكلب الآن استرسل بأمر وصاد لي فيدخل في الآية، لكن الاحتياط والورع لا يكون. أما مسألة البندقية فإذا كان أرسلها على صيد وأصابت غيره فإنه لا يحل إذا كان لم يره ولم يشاهده، لأن البندقية ليس لها إرادة بخلاف الكلب، فإن له إرادة وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه. أما إذا أرسلها على فرق من الطير وكان يظن أن لا تصيب إلا واحداً أو اثنين فأصابت عشرة فهي حلال. نعم سليم. كيف؟ أعد السؤال لأن كان هذه الورقة أشغلتنا. من المجد الرجال يعني. نعم. والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد يضطرب ولا يصيب. عجيب والله. أما أنا شو جماعة أنا بهذه التبنى أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم أنا فاهم، وأنا لا أظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضرب. أي نعم. صحيح بمشي العين أو حركة اليد صحيح. لا هو ذا فقط من ذي المصطفى. إذا قلت بسم الله إن جاب إن شاء الله نطح مية في البر إن شاء الله. المهم هذا أنا أرى أنه ما فعل.